قال فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به. أي نعم، إذا وافق أهواءهم فرحوا به، وإذا خالف أهواءهم غضبوا منه وتركوه. ولهذا المشركون يسرون بما يوافق أهواءهم مما في الإسلام، يفرحون بذلك. إذا وافقنا أهواءهم فرحوا، وإذا خالفنا، يعني إذا وافق الحق الذي معنا نعم. وافق أهواءهم فرحوا بذلك، لأنهم يعتبرونه تأييدا لهم نعم. وإذا خالفناهم وخالفنا ما هم عليه من النهج الباطل، فإنهم يحصل منهم ما يحصل من العداء والكلام السيء. نعم، ويودون أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك. إيه نعم، يودون أنهم يبذلون الأموال الطائلة من أجل أن يحصلوا على موافقة لهم، من أجل أن يحصلوا على موافقة لهم منا. وهذا شيء نلمسه الآن من الكفار، أنهم يطلبون منا أن نوافق أنظمتهم ونوافق أهواءهم ورغباتهم، ولو يعطوننا ما يعطوننا من الأموال والمساعدات، فهم لا يبذلون هذه الأموال وهذه المساعدات كما يقولون إنها مساعدات إنسانية، كذبوا في هذا، وإنما يريدون أن يشتروا الضمائر. نعم، يريدون أن يشتروا الضمائر ويكسبوا الأتباع لهم. نعم.